الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استدراك راجع إلى درس أول أمس، مو درس أمس، درس أول أمس. في درس أول أمس إذا تذكرون ذكرنا أن العلماء ذكروا لدوران الأمر بين المحظورين في الشبهة الموضوعية، إذ ذكروا يا مثال إذا تذكرون مثال عندنا واحد مثال المرأة، واحد مثال الإناء المردد بين أن يكون خل، والخل أنا حالف ماذا على شربة أو خمر. في المثال الثاني كيف ناقش الشيخ إذا تذكرون؟ في المثال الثاني إيش قال؟ قال هذا أصولهم تجري هنا، نقول نشك في أنه خمر وبالتالي حرام أم لا، ندري إصالة إباحة البراءة يعني. كل شيء لك حلال، هذا أصل أصل، ونشك هل هو خل تعلق النذر والحلف بشربه، ندري ماذا قال إصالة عدم تعلق الحلف به. وش قال بعد فيما سبق؟ وبذلك حينئذ ينتفي الوجوب وينتفي ماذا؟ الحرمة. فهذا المثال قال ليس بصحيح لأن الأصول تجري، وقال بعد ذلك المثال المناسب الصحيح هو هذا، أن نفترض أنه شخص، أن نفترض جاءنا دليلان، دليل يقول يجب إكرام العالم ودليل يقول يحرم إكرام الفاسق، وشك في شخص أنه الدليل أول شيء يقول يجب إكرام العادل، الثاني يقول يحرم إكرام الفاسق، وشك في شخص أنه عادل أو فاسق، إذا عادل يجب إكرامه، إذا فاسق يحرم إكرامه، مثل بهالمثال. هذا كل ما تقدم. استدراكي أنا الذي أريد أذكره هذا، لرب قائل يقول وهذا المثال هم ما تجري الأصول فيه، نقول الأصل ماذا؟ البراءة عن وجود إكرامه، والأصل البراءة عن حرمة إكرامه، فأصل البراءة يجري لنفي الاثنين، بل جميع دوران الأمر بين المحذورين من هالقبيل نقدر نجري ماذا؟ أصل البراءة. التفل مثال الخلوية شنو كان؟ الخمر مردد، شو جريت الأصول؟ أما إهناني ليش ما تجري الأصول؟ الفرق بينهما ماذا؟ هذا استدراكي، هذا أريد أبين به. أقول الفرق هذا أنه هنا لا يمكن إجراء أصل البراءة عن وجوب إكرام هذا وعن حرمة إكرامه. لماذا؟ لأن هذا الشخص نعلم أنه لا يجب إكرامه لا يحرم إكرامه، وعد من ذلكني، فإجراء البراءة عن الإثنين لا يمكن حينئذ، يحصل ماذا؟ تهافت في دليل البراءة. إجراء البراءة عن الإثنين ينافي علمنا الإجمالي، وإجراء عن واحد دون الآخر بلا مرجح. إذن على هذا الأساس لا يمكن إجراء البراءة، لأنه نجريها عن واحد بالخصوص بلا مرجح، عن الاثنين لا يمكن، لأنه نعلم بالتالي لا وجود أصول حرمة. وأما في ذاك المثال، في ذاك المثال ماذا كنا نجري؟ لم نجري براءتين، حتى تقول لي البراءتين يتعارضن، بالنسبة إذا شكينا أنه خمر أم لا كنا ماذا ندري؟ إصالة البراءة يعني الإباحة. وأما بالنسبة إلى ذاك ماذا كنا ندري؟ إصالة البراءة، إصالة عدم تعلق الحلف بشربه. إذن على هذا الأساس أصل البراءة لم ندريه في كلا الطرفين، حتى تقول لي على أنه أصل البراءة يقول إجرائي في طرف دون طرف بلا مرجح، في كلا الطرفين لا يمكن، لم نفعل ذلك في المثال السابق، لم نفعل، بل كنا نجري البراءة عن طرف بلا أن تعارض بالبراءة في ذلك الطرف، وذاك الطرف كنا نجري فيه أصل موضوعي وأصل حكمي، يعني أصالة عدم تعلق الحلف بشربه، يعني استصحاب عدم تعلق الحلف بشربه أصل موضوعي، معارضة ما في. وأما لذلك كان يمكن أن نجري أصل البراءة عن الحرمة وإصالة عدم تعلق الحلف بشربه، فيثبت بذلك نفي الوجود ونفي الحرمة، لكن لا بأصلي البراءة حتى تقول لي كيف يصير هذا، بل نفينا واحد بأصل البراءة والآخر بأصل الموضوع، لا مانع. وأما في مثال العادل والفاسق إذا نريد ندري الحسن شلون تجريها؟ إذا تقدر تجري بعد أصل البراءة في هذا بهذا، وهذا لا يمكن، دليل البراءة يقول إجراء في واحد لا يمكن، في الاثنين ماذا لا يمكن، فلذلك هذا المثال يكون صحيحا لدوران الامر بين المحذورين. هذا الاستدراك الذي ردت اذكره، ارجع الى اصل الموضوع. لا لا استصحاب اصل موضوعي، ان شك حلف تعلق لو ما تعلق شك الموضوع بعد. بس هذا البراءة نتيجته، مو انه هو براءة، هو موضوع إذا جري ثبت البراءة، يعني إذا ثبت عدم تعلق الحب نتيجة يصير البراءة. أما هو بنفسه ماذا؟ ما قاعد نستفيد من دليل البراءة حتى يقول دليل البراءة لا يمكن إجرائي أنا في الاثنين أو في واحد. درسنا الذي كان بابن أمس هذا، أنه قلنا بالأمس إذا كان عندنا إناءان أحدهما خمر والآخر ماء، هنا هل يجوز ارتكابهما معا يعني مخالفة قطعية أم لا؟ قلنا لا يجوز ذلك لوجود المقتضي وفقدان المانع. ثم إذا تذكرون قلنا ولكن لرب قائل يقول بأنه لا يوجد مانع، لماذا؟ العفو يوجد مانع شرعي عن حرمة المخالفة القطعية، عن حرمة المخالفة القطعية يوجد مانع شرعي. ما هو؟ كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، فإن هذه الرواية ماذا تدل؟ تدل على أنه ذلك المشتبه بين الإناءين والمردد بين الإناءين، بما أني لا أعرف أنه حرام بعينه فهو ماذا يطير؟ على بعينه يعني تفصيلا. فالذيل إذن لا يدل على حرمة ذلك الإناء المردد، حتى تقول يا أيها الشيخ الأنصاري أن الذيل إذا دل على حرمة ذلك الفرد المردد فلا يمكن التمسك بالصدر، كل شيء حلال، لا يمكن التمسك بصدر الرواية لإثبات حلية هذا بالخصوص وذاك بالخصوص. منافات بعد ما موجودة، منافات إنما موجودة لو فرض الذيل يدل على حرمة المردد والصدر يريد نتمسك فيه لإثبات علية الواحد، صحيح لا معنى لأن يقال العناء المردد بينهما حرام لكن كل واحد منهم حلال، أما إذا فرضنا الذيل لا يدل على حرمة المردد، الذيل يقول كل شيء حتى تعرف حرام لكن كل بعينه عن تفصيله، وأنا ما أعرف تفصيلا هذا المردد فليس بحرام، هاي الشبهة كانت فيه. كنا في صدد ماذا؟ الجواب قلتوا أمس ذكرنا الجواب لكن أفهرس الكيام هذا اليوم، والتفت ماذا إلى الفهرس؟ لأن الشيخ الأنصاري لما ذاكر الجواب هم العبارة ماذا مجملة ولم يمنهج الموضوع كيفية الجواب، هم العبارة مجملة وهم منهج ما عد للجواب، فلذلك أشبه شيء بالرموز، إذا واحد يقرأ أشبه شيء بالرموز، فالآن أنا أمنهج الكيا أعطيه نقاط حتى وأرى الترتيب هو المهم. حصيلة جواب الشيخ هكذا قال عندنا إحنا روايتين اللي بيها كلمة بعينه. رواية تقول كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، أي رواية أولى. الرواية الثالثة تقول كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه. بعد ما عرفنا أقعدنا روايتين حينئذ نقول النقطة الأولى، راح أمهج لك الجواب. النقطة الأولى أن نقول بأنه تارة نفترض بأن الغاية هي معرفة الحرمة، حرمة الشيء، وأخرى نفترض أن الغاية هي معرفة الحرام. فإذا كان الغاية معرفة الحرم، بعد بالنقطة الأولى، فإذا كانت الغاية معرفة الحرمة نقول بأن معرفة الحرمة ليست على قسم تفصيلية وإجمالية مصر. عليكم السلام ورحمة الله. معرفة حرمة الشيء ليست تارة تفصيلا تارة إجمالا. الذي يتصور الإجمالية والتفصيلية فيه ماذا؟ معرفة الحرام. حرام كله متعلق الحرمة. فإذا فرض أتعدي ماذا؟ إبلاغ خمر بين ذني الإبلاغين، تقدر تقول الإناء الخمري أعلم حرمته بعينه. تقدر هذا تقوله وما تقدر تقوله، بل هذا حرمته بعينه، بل صدقه أعلم حرمته بعينه. بل إذا فرضت في تقول أعلم الحرام بعينه، الحرام ثلاث أصابع عينه، حرام ياهو أقول لك لا حرام، حرام لا تعرف، فلا يصدق أعلم الحرام بعينه إلا إذا ميزته خارجا. وأمكنك أن تشير إليه إشارة حسية فتقول هو هذا، هناك يصدق عرفت الحرام بعينه. أما معرفة الحرمة لا، حتى إذا كان الإناء الخمري مردد فيصدق أنه أعرف حرمة الإناء الخمري بعينه، هذا لا بأس به يصدق. فالنقطة الأولى انتهت أنه الغاية مرة معرفة الحرمة ومرة معرفة الحرام، والتتمة هاي اللي ذكرت أن معرفة الحرمة ليست على قسمة تفصيلية وإجمالية. نعم التفصيلية والإجمالية هم نحن يتصور فيما في معرفة الحرام، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي بيّنت عادي أنه ظاهر الرواية الأولى اللي كانت الرواية الأولى شدوا كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، قلنا ظاهر هذه الرواية أن الغاية فيها ماذا؟ هل معرفة الحرمة أو الغاية هي معرفة الحرام في هذه الرواية؟ قلنا الظاهر على أن الغاية هي معرفة ماذا؟ الحرم. كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، يعني حتى تعرف حرمته، يعني عند عبارة أخرى تصير موصول ماذا؟ كأنما تشوفها موصول حرفي، تقدر هي مع الخبر، تقدر بنا بمصدر، يعني شو يصير؟ حتى تعرف حرمة الشيء، تقدر هي مع الخبر بمصدر بملاحظة الخبر، حتى تعرف حرمة الشيء. فالغاية هي معرفة الحرمة، مو بعيد هذا الشيء. وأما في الرواية الثانية الغاية ليست هي معرفة ماذا؟ الحرمة، بل الغاية هي معرفة الحرام. يعني في الرواية الثانية ماذا قيل؟ كل شيء فيه حلال، حلال يعني شنو حلال؟ فيه حلال، حلال يعني قسم حلال بي، مو بحلية، بي قسم حلال. وحرام يعني قسم حرام مثل خمر وماء، فهو لك ماذا؟ حلال أن بعد ما أقول ما تهنانا أن ما أقول أن مصدرية موصول حرفي فهو لك حلال حتى تعرف ماذا الحرام يعني القسم الحرام فإهنانا مو بعيد منه بعينه منه هم ما تبيه حتى تعرف الحرام منه إهنانا ما تقدر تقدر حرمة لأن إذا في تقدر حرمة شو يصير معنى حتى تعرف الحرمة منه يعني شو يصير حتى تعرف الحرمة منه منه بيصير حتى تعرف الحرمة منه فلا بد من المقصود الحرام يعني القسم الحرام منه على أي حال فالغاية الرواية الثانية معرفة الحرمة الحرام والغاية الرواية الأولى هي معرفة ماذا الحرمة هاي النقطة الثانية اللي بينها والنقطة الثالثة هي أنه ما دام الغاية في الرواية الأولى معرفة ماذا الحرمة فكلمة بعينه إلى من ترجع أنت أيها المشكل المناسب إليك اللي بيستفيد من وراءه ترجع كلمة بعينه إلما المناسب إليك رجع للمعرفة يعني حتى تعرف أنه حرام بعينه مناسب ترجع للمعرفة مع أنه حتى يعني تيجي تقول أن المعرفة لابد تصير معرفة بهالشكل معرفة بعينه معرفة تفصيلية مناسب إليك هذا لكن احنا قلنا في الرواية الأولى بما أن الغاية معرفة الحرام الحرمة ومعرفة الحرمة ليس لها نحو إذن لا يمكن بعينه أن رجع علما إلى معرفة ماذا الحرمة التفاتة هواية صحيحة من الشيخ الأنصاري ومو صحيحة ما نشوفها بس التفاتة جميلة وبعض الالتفاتات هي جميلة وإن لم تكن صحيحة دقة هذه الانصافة فإذا على هذا الأساس ما نقدر نرجع ماذا إلى معرفة العلم معرفة معرفة الحرمة ما نقصه شيخ جين نسأل الشيخ الأنصاري إذا من رجع إلى معرفة الحرمة شنو بعينه شنو دورها شنو فائدتها شنو قال هي تأكيد تأكيد علما للضمير الموجود في أنه حتى تعرف أنه هاي الهاء يعني الذي ترجع الهاء علما إلى الشيخ حتى تعرف أنه يعني الشيء لكن قلنا تأكيد إلى الشيء باعتبار من أنا أمس إيش قلت أمس باعتبار ماذا الحلية أظنه أمس قلت باشتباه إذا كنا شيء قايل إذا هاتش كنا قايل لسه أذكر أنه هاتش قايل لا تأكيد إلى الشيء باعتبار العلم بتعلق العلم به وهو حتى تعلم تعلق العلم حتى تعلم أن الشيء حرام بعينه فكأنه أريد أن يقال حتى تعلم أنه حرام حتى تعلم أنه حرام تأكيد لاعتبار العلم يعني. من قبيل قلنا ماذا رأيت زيدا بعينه بعينه تأكيد علما إلى زيد باعتبار تعلق الرؤية به يعني المقصود شنو رأيت زيدا رأيت زيدا نامج حتى تعلم أنه حرام بعينه تأكيد إلى الشيء إلى ضمير أنه الراجع للشيء باعتبار تعلق ماذا العلم به يعني حتى تعلم أنه حرام بمزيد ماذا التأكيد والاهتمام باعتبار ماذا العلم وأن العلم لازم غير العلم ماذا مير الخلاصة خلاصة جواب الشيخ الأنصاري عن الرواية الأولى صار بعد هالمنهج الثلاثية الأطراف النقاط بعد هالمنهج استطاع أنه الشيخ أجاب عن الرواية الأولى على أنه الغاية معرفة الحرمة وإذا كان معرفة الحرمة كلمة بعينه لا يمكن ترجع للمعرفة حتى يقال المدار على المعرفة التفصيلية وإنما هي تأكيد ماذا للشيء باعتبار تعلق العلم به فيصير المعنى حتى تعلم أنه حرام وإذا كان هيك المقصود هذا ما يفيدنا نعم في الرواية الثانية بما أن الغاية هي معرفة الحرام فيمكن دليل هناك صحيح معرفة الحرام على قسمين قلنا فلا بأس أن نقول بعينه قيد علما للمعرفة يعني حتى تعرف المعرفة لكن شلون معرفة بعينه يعني معرفة تفصيلية فإنت إذا تريد تشكيل اشكل يكون هالرواية إنت تقول إيه ما يخالف يلا استخدم واحد رواية خط يفترض رواية المهم إشكالي باقي في رواية واحدة الشيخ الأنصاري يقول ولكن الجواب إذا إشكالك تام هنا أجاوبه أنه إذا نريد نتمسك بهالرواية لإثبات الحلية فينا في كلا الطرفين الإناءين تهافت بين الصدر والذيل طبعا ما يصير، فنقدر نتمسك بينا لأن الذيل ما يدل بعد على حرمة المردد، يعني لا نعرف أنه حرام بعينه، نتمسك بعد بالصدر من دون أن يهافت الذيل. لكن يقول إذا تريد تتمسك بالصدر لإثبات حلية هذا وهذا يرد عليه أنه ماذا؟ هذا مناقض، علما مناقض لدليل اجتنب عن الخمرة، فإن دليل اجتنب عن الخمرة ماذا يقول لي؟ أن الخمر يجب اجتنابه، وكلمة الخمر قلنا تشمل هذا الخمر، فيصير مناقضة بين هذا الدليل وبين شنو ذلك الدليل. عن المفروض ذاك الدليل يقول شنو عن الخمر، يعني حتى هذا الخمر الموجود هنا في الإناء، فإذا هذا الخبر يريد يقول لي ارتكب ما منافي يصير الباب بس أكثر أقول بس إذا أردنا أن نقول بأنه كل شيء حلال يشمل الطرفين ودليل اجتنب عن الخمر لا يشمل، إذا واحد قال لا يشمل هذا الإناء المردد يلزم هذا الإناء المردد حلال واقعا، وهذا مما لا يلتزم به أحد، مخالف ماذا؟ للفتوى الفقهاء وللنصوص التي تقول اجتنب عن الخمر، فإن ظاهرها أن كل خمر هو حرام واقعا، بل مخالف هذا لنفس دليل كل شيء لك حلال. ليش مخالف لهذا؟ لأن دليل كل شيء لك حلال شو يقول؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه كل شيء لك فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه، هذا يدل على أنه ماذا حرام واقع أكو، لكن ما دمت متعرفه فهو حلال، فيدل حرام واقع أكو، لكن ما دمت متعرفه بعينه فهو لك حلال. فإذا ما نقدر نقول الإناء المردد بين هذين الإناءين حلال واقعا، دليل اجتنب عن الخمر ما يشمل هذا، فإذا ما يشمل يصير هذا حلال واقعا ليس حرام واقعا، هذا الإناء المردد هذا مخالف لنص للنص يعني اجتنب عن الخمر، فإن ظاهره كل خمر حرام واقعا، ومخالف للفتوى ومخالف لنفس الدليل كل شيء لك حلال، فإن دليل كل شيء لك حلال يدل على أنه حرام واقعا أكو وأنا ما أكو، لكن ما دام ما تعرفه فهو لك حلال. فإن شهد فيه يقول اجتنب عن الخمر ما يشمل هذا المورد، يعني راح يصير هنا حرام واقع ما أكو. فحصيلة جواب الشيخ عن الرواية صار هاي الثانية أنه صحيح، ارتفعت إشكال المنافات بين الصدري وبين الذيل العدل، ولكن لو الصدر شمل الطرفين شو الفرق؟ المنافات هي دليل من؟ دليل اجتنب عن الخمر، فإذا كان فذلك إذا ما يمكن نتمسك بهالرواية لإثبات حلية كل الإناء إلا أن نقول على أنه دليل اجتنب عن الخمر ما يشمل هذا المورد، وهذا ما يمكن نقول به، لأن إذا ما يشمل هذا المورد راح يصير حينئذ المردد هنا حلال واقع، وهذا مخالف للنص ومخالف للفتوى ومخالف لنفس الدليل اجتنب لدليل كل شيء لك حلال في حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه، فإن قول حتى تعرف الحرام منه بعينية حرام هنا أكو واقع مو ماكو، لكن ما دمت بتعرفه فهو لك حلال ظاهر. فإذا أردنا نقول دليل اجتنب عن الخمر ما يشمل يعني معناه هنا حرام واقعي ما موجود في البين شلون؟ يعني تخصيص ماذا؟ اجتنب عن الخمر يعني؟ اجتنب عن الخمر هيك قلنا طب يلزم في هذا أن يكون هذا حلال واقع، وهذا صعب واحد ماذا؟ يلتزم به، يعني الفقيه هذا لا يلتزم به، وخلافه ظاهر اجتنب عن الخمر ومخالف قلنا لظاهر دليل كل شيء، لأنه يريد حرام واقعا أكم وأنه ما أكم. يقول قدس بالله التفت رجاء الى هذا المطالب اللي بينتها شلون تطلع عن العبارة خلنا نشوف. قلت اما قوله يجي للرواية الاولى كل شيء حلو عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه فلا يدل على ما ذكرته، لا يدل على ما ذكرته يعني شنو؟ يعني على ان العد يدل على ان الحرام ياهو الذي علمت تفصيلا. المردد ليس بحرام، يدل على أن المردد ليس بحرام. العد لا يدل على ما ذكرت، وهو أن العد لا يدل على حرمة المردد، بل يدل على عدم حرمته، لأنه يقول حتى تعرف الحرام بعينه، وهذا لا أعرف حرام بعينه. لأن قوله بعينه، شوف جواب الشيخ الأنصاري، تأكيد للضمير، تأكيد للضمير يا ضمير، يعني بل أنه، هاي الهاء الذي موجود ماذا؟ حتى تعلم أنه، هاي الهاء الذي موجود في أنه الذي ترجع للشيخ، يعني للشيخ، جيء به للاهتمام في اعتبار العلم، ها، الشيخ مهم بين همه. تأكيد له باعتبار تعلق العلم به، ولا تأكيد له بما هو، فهذا ما إلى معنى. مثل زيد، تأكيد زيد بما هو زيد ما إلى معنى، تأكيد يصير باعتبار تعلق الرأي به، إهنام باعتبار تعلق العلم. هذا كل الشيخ الأنصاري ماذا في الحافظ بعد التيسنه، والاهتمام في اعتبار كما يقال رأيت زيدا بعينه لدفع توهم وقوع الاشتباه في الرأي. ليش أقول رأيت زيدا بعينه؟ لدفع توهم أنه ما شاهد اشتباها. فإهمال هم جاء به تأكيد باعتبار ماذا؟ العلم، يعني في يصير المعنى حتى تعلم، حتى تعلم أنه حرام، هكذا يصير المعنى. فإذا الضمير جاء به ماذا؟ للتأكيد. يا بخو خلينا نقول مو للتأكيد، ها؟ فشنو؟ فشنو إذا مو للتأكيد؟ ها نقول قيد للمعرفة، لمعرفة الحرمة. يقول معرفة الحرمة ما لها شكل، ليس لها شكل. وإلا يعني إذا مريد نقول تأكيد، فكل شيء علم حرمته فقد علم حرمة نفسه، حرمة وذلك الشيء. يعني شنو هاي العبارة؟ شنو اللي بقولش؟ يعني يقول علم بالحرمة ما بشكلين بعاد، كل من علم بحرمة الشيء علم بحرمته بعد شكل، هالشكل بهالشكل مثل بني من علم الحرام لا إلا شكل، قد يعلم الحرام تفصيلا، قد يعلم الحرام ماذا إجمالا، شكلين أكل. أما في معرفة الحرمة ليس لها إلا شكل واحد، فمن علم الحرمة علم الحرمة، هو فرد شكل وبعد شكلين بعد ما أقول. وإلا يعني إذا مرد نقول تأكيد، نقول على أنه ماذا قيد احترازي للمعرفة يرجع، فكل شيء علم حرمته. شو قال علم حرمته؟ هو ما مبين أن الغاية هي معرفة الحرمة إلى آخره، إيش إيش إيش أصلا ما هيك بلي غير يا تقول من أول أن الغاية معرفة الحرمة ترى إهنامي، وبعدين تجي تقول معرفة الحرمة ما لها شكل. الحاسب بس هم زين قايل علم حرمته، ما قايل علم الحرام، عشان بعده حرمته، فهي مهمة هاي حرمته إهنام، لأن الغاية معرفة الحرمة، وإلا فكل شيء علم حرمة فضل علم حرمة نفسه. فإذا علم نجاسة إناء زيد وطهارة إناء عمر، أنا بالمثال شو أمثل؟ شنو تقول أن واحد خمر وواحد شنو؟ ماء، نفس الشيء ترى ما أتفرع. فاشتبه الإناءان، فإناء زيد شيء علم حرمته بعينه، أنا اللي كنت أقول إناء الخمري شيء علم حرمته بعينه، وهنا أقول إناء زيد، يصدق أن إناء زيد أو الإناء الخمري علم حرمته بحرمته، حرمته يصدق، وإن لم أميزه خارجه. نعم يتصف هذا المعلوم المعين بكونه لا بعينه إذا أطلق عليه عنوان أحدهما، فيقال أحدهما لا بعينه في مقابل أحدهما المعين عند القائد. يقول إذن إناء زيد إذا اشتبه واحد بال أو الإناء الخمر اشتبه ويا الإناء الماء، شو تقول؟ هيك تقول إناء الخمر علم حرمته بعينه، هيك تقول. إيش وقت أقدر أقول لا بعينه إذا ما جبت كلمة إناء زيد أو إناء الخمر؟ شاش عجيبة، ها أقول أحدهما، هيك أبدلها بكلمة ماذا؟ يعني أطلق على كلمة إناء زيد أو إناء الخمر أطلق كلمة هذا المعلوم المعين، أو المعلوم المعين إناء زيد يعني أو الإناء الخمر، أنا ستمثل نقدر نقول لا بعينه فصل. إذا بدلنا كلمة إناء زيد بمن بدلناها؟ بكلمة أحدهما. نعم يتصف هذا المعلوم المعين وهو إناء زيد بكونه لا بعينه إذا أطلق عليه عنوان أحدهما، فيقال أحدهما لا بعينه أعلم حرمته في هيك، في مقابل من أقول أحدهما لا بعينه في مقابل أحدهما المعين عند القائل. يعني أنا القائل الذي قاعد أحكي، لو فرض أنه أدري أنه يا أحدهما هو النبي أو الحرام أو الكذب، أنا أدري إناء زيت، أنا أدري إناء زيت، لكن بدال إناء زيت إيش أقول؟ أن أقول أحدهما. ففي مثل هذه الحالة أقول أحدهما لا بعينه، في مقابل من؟ أحدهما المعين عندي، وهو أحدهما المعين عندي شنو؟ وأنا أدري أن أدري إناء زيت. فهاي أحدهما لا بعينه في مقابل من الصيغ؟ في مقابل أحدهما المعين وهو إناء زيد الذي أنا أعلمه، أعلم إناء زيد هو النجس أو الحرام. فهذا الذي يقال له تطويل بلا طائل ناطي، فعشان هاي الألفاظ خليها توضيح أن هناك ما سبق أو ما بعد على أي حال. يعني قصدي هذا في الأشياء ترى مو مهمة. وأما هاي في الرواية الأولى، أيضا في الرواية الأولى كلمة بعينه لا بد من تأكيد. المهم إلى الضمير جئ به لإبراز اهتمام اعتبار العلم. وأما قوله الرواية الثانية إذن كل شيء لك فيه حلال وحرام فهو لك، ذكر الشيخ نفس الرواية نفس الثانية حاسة، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، فله ظهور فيما ذكر ارتبط مثل ما تقول ليت، لأن الغاية معرفة الحرام هنا مو معرفة الحرمة، حيث أن قوله بعينه قيد للمعرفة. هنا تحتاج إلى تعليم. نقول للشيخ الأنصار هناك همات ماذا؟ العفو فله لا تعليق حدث، فله ظهور فيما ذكر حيث أن قوله بعينه قيد للمعرفة. هنا يمكن نسوي قيد علما للمعرفة، ليس أنه هنا الغاية معرفة الحرام ومعرفة الحرام على قسمين، فمؤداه نتيجة شيء إذا صار قيد لمعرفة الحرام، حرام بعد هنا مو حرمة، فمؤداه اعتبار معرفة شنو؟ ما قال حرمة، قال حرام، معرفة الحرام بشخصه. وش ما تتلزق أنا أعرف الحرام بشخصه؟ إذا ما هيست خارجا يمكن الإشارة الحسية إليه، لا يتحقق ولا يتحقق ذلك يعني معرفة الحرام بشخصه إلا إذا أمكنت الإشارة الحسية إليه. أشر لبإيدي أقول هذا هو النبي. وأما إناء زيد المشتبه بإناء عمرو في المثال، وإن كان معلوما بعنوان إناء زيد بهذا العنوان يعني بعنوان إناء زيد، إلا أنه مجهول باعتبار الأمور المميزة له في الخارج عن إناء عم، فليس معروفا بشخصه. يعني ما يمكن أن أقول أعرف الحرام بشخصه، بل أعرف الحرمة ويطيع، لكن الحرام ما تقدر تقول أعرف الحرام بشخصه ما دام إناء زيد متميزة خارجا. طيب شيخنا الأنصاري في هاي الرواية الثانية صار شنو الإشكال فيها وارد؟ شلون تجاوز الجواب؟ هذا جوابه، يقول الإشكال وارد في الرواية الثانية، ولكن إلا أن إبقاء الصحيح على هذا الظهور يوجب المنافاة لما دل على حرمة ذلك العنوان المشتبه. يعني يقول إذا أريد نأخذ الظهور هاي الصحيحة يا صحيحة كل شيء فيه حلال، إذا أريد نأخذ ظهورها ظهورها الصدري لا ظهورها العجزي، عجزي بعد ما نشغل به، ظهورها الصدر إذا أردنا ناخذ ونطبق على كل طرف يعني اثنين راح يصير حلال، وهذا يتنافى ويا دليل شنو؟ اجتنب عن الخائن. بلي بلي. لذلك يقول إلا أن إبقاء الصحيحة على هذا الظهور يا ظهور أنه كل واحد من عدن حلال يوجب المنافاة لما دل على حرمة ذلك العنوان المشتبه، لدليل اجتنب مثل قول اجتنب عن الخائن، لأن الإذن في كلا المشتبهين ينافي المنع، إذا في تأذن بالسنين ينافي المنع عن عنوان المردد بينهما وهو عنوان الخمر المردد بينهما، ويوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم إجمالا في مثل الواقع، وبالتالي راح يصير الخمر الواقعي ليس بحرام، واقعا ليس بحرام إذا سنات لم يحلاصه، وهو مما يشهد الاتفاق والنص على خلافه، وهو يا هو هو أنه عدم حرمته هذا المردد في متن الواقع في الواقع مما يشهد اتفاق العلماء، العلماء كلهم يقولون على أن المردد هو حرام واقعا، ماكو واحد يقول ليس بحرام، وهو مما يشهد الاتفاق والنص على خلاف النص يعني قصده اجتنب عن الخمر، لأنه هو يدل على أنه ماذا ظاهره كل خمر، حتى الخمر المردد هذا كل خمر واقع. لا أكثر حتى نفس هاي الأخبار يا أخبار كل شيء فيه حلال وحرام، بلي بلي حتى نفس هذه الأخبار، حيث أن مؤدى هاي الأخبار ثبوت الحرمة الواقعية للأمر المشتبه الدل على أن حرام واقع هنا أكو، لكن ما دمت لا أعلمه ايش بعد الدور، ما دمت أني لا أعلم ذلك فهو حلال ظاهر، أما إن قلت حلال واقعا يصير لا حلال حتى النصوص لما تكفل هذا الشيء. فإن قلت هاي الانقلتات يكون تضبطوها يعني فهرستها يكون تضبطوها، لأن هاي الانقلتات ما أدري عددها شقد يصير 6 7 8 أكثر أقل ما أدري، فالمقصود على أنه ماذا وحدة دور الأخرى وكيفية الربط البيانات هو هذا المهم. فأستاذ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه حصيلة جوابه شنو صار بالله؟ حصيلة جوابه شنو صار؟ إذا هسه الآن فرد واحد سألني قال لنا تعالي ليش ما نقدر نصدق كل شيء لك حلال نصدق عليه من؟ على بين الطرفين شنو جاوبه؟ الجواب الذي قريناه أمس أمس وأشكلنا عليه شنو هو الذي قريناه أمس؟ لأن إذا أريد أن تطبق كل شيء لك حلال على كلا الطرفين يلزم المنافاة بين الصدر والعجل، وش قلنا ولا؟ الصادق شي يقول كل شيء لك حلال هذا حلال هذا، العجل شي يقول إلا أن تعرف الحرام، ما دمت لا تعرف الحرام ما يمكن حلال يسلم، والمفروض المردد بينهما أعلم حرمتك فهو حرام بمقتضى العجل، فيلزم بمقتضى العجل ذات المردد حرام بمقتضى الزيل اثنين أتب حلال يلزم تحافظ. أنا ست شيء أجل ثم شنو أشكل على نفسك أنه العد ميتل على أن المردد حرام، ليش؟ لأنه العد يقول حتى تعرف الحرام بعينه، وش أجابه اليوم؟ هذا جواب الثاني رقم 2 جواب رقم 2 لشيخ الأنصار ايش أجاب؟ قال على أنه خاض منافات بين الصدر والعد نصي فبطلت بطلت خمي خالص، لكن أقدر أجاوب بجواب آخر وهو إذا هذا حلال وهذا حلال يتنافوا ويا من ويجتنب ماذا عن الحرام عن الخمر، يعني راح يصير الخمر الواقع إيش راح يصير؟ راح يصير حلال، وهذا شلون ما يمكن. هذا جواب الثاني اليوم، هذا جواب الثاني هم يجعل له الإشكال، هذا الآن راح جدير راح بينه هذا يجعل له الإشكال، شنو الإشكال؟ أنه خل يصير الحرام الواقع حلال تشبيه تسليه يعني مزين ما يصير يعني ما يصير يصير أقول لك التسليم يصير لو فرض أكو عندي فد جلاس بلا علم إجمالي بلا علم إجمالي فد جلاس ما أدري ما يو خمر أقدر أطبق كل شيء لك حلال يوم ما أقدر أطبق وأقول حلال أقدر يوم ما أقدر بلا إشكال أقدر إذا ما أكو علم إجمالي بلا إشكال أقدر مع أنه قد يكون حرام واقع قد يكون حرام واقع فمنافات أطيولة صار حلال ظاهرة لكن في نفس الوقت هو حرام واقع منافات أطي وماك منافات. إذن إذا تتذكرون في صدر الكتاب كان يقول أكو منافات فلذلك هو أنكر الأحكام الظاهرية وأنكر حجية ماذا الإمارة وإلى آخره هنا في أحد شبهات هذا فالمقصود العلماء يقولون ماك منافات هو حلال ظاهرا حرام واقعا شخص يقول إذا ماك منافات في سورة العلم الإجمالي هم ما تنقول باكم منافع نقول على أنه كل واحد حلال ظاهرة وفي نفس الوقت ماذا نقول حرام واقع عفو هو واحد من ذنبه حرام واقع فهو حرام واقع وحلال ظاهرة لا بأس بذلك أي ما إشكال جاي قوي ترى هذا فيت الجواب عنه أو منه فنشوف هذا يقول فإن قلت مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي لا يوجد ارتفاع الواقع ما توجب على انه ماذا الحرام واقعا يصير حلال واقعا مو الشيخ الانصار في جواب الثاني قال اذا اريد ان تطبق كل شيء لك على السنة راح يصير خبر حلال واقعا لا لا ما يصير ما يصير ترى وين جدنا نستشهد بيما كما في الشبهة المجردة عن العلم الشبهة المدوية شلون شلون بالله يطبق لي اياه أطبق الشيء أصير أصير مثلا قول الشارع اجتنب عن الخمر شو اسمه هذا الإطلاق الذي وحده أمامي شامل للخمر الواقع الذي لم يعلم به المكلف ولو إجمالا، ما أعلم حرمته ولو إجمالا، وحده هذا الحين مشكوك بالشك البدوي يشن يجتنب عن الخمر، لكن فهو حرام واقعا، لكن أقدر أطبق عليه كل شيء لك حلال، بل وحليته في الظاهر نتيجة كل شيء لك حلال لا يوجب خروجه عن العموم المفروض، يعني لا يوجب أن يخرج عن دليل شنو اجتنب عن الخام حتى نقول راح يصير حلال واقعا، حتى يصير حرام واقعا. فلو فرض أنه الخام كان واقعا ايش عايز أقول؟ ها لا أنا حش واقع يسر أقول أن هذا الإدراس الذي أمامي لو فرض واقعا الغيطة بسرعة واقعا أنت ممكن على أن أنا ما أعلم صور ما يصور إيه بس أقول واقعا حش واقع يمكن على أنه واقعا هو خمر واقعا يمكن يقبل، لكن حتى لو كان هو خمر واقعا كل شيء لك حلال يشنه وما يشنه يشنه يشنه ما دمت لا أدريخ ويشنه، فإذا على هذا الأساس كل شيء لك حلال شماله صار حلال مع أنه ماذا حرمت الواقعية ساتي وما ساتي لو كان خبر واقعا قالوا فساد ما يلزم دليل استنب عن الخمر ما يشمله بعد باقي دليل استنب عن الخمر يشمل هذا الإناء وهذا الإناء ماذا خمر وحرام وحلية الظاهرية ما في ماذا حرام تلوه إذا هذا سلمت في شغل بدوية في شغل المقرار عن إجمالهم نفسه لذلك يقول قدسة الروح وحلية الظاهر لا يجب خروج عن العموم المسؤول يا عموم استنب عن الخمر حتى لا يكون حراما واقعيا إذا هيك قبلت في الشبهة البدوية فلا ضير يعني لا مانع في التزام ذلك في الخمر الواقعي المعلوم إجمالها نفس الشيء إن دون نطبق كل شيء لك حلال ويصير كل واحد حلال ظاهرة لكن ما يلزم من ذلك على أن يصير الخمر حلال ماذا واقعا وخارج من دليل اشتنب عن الخمر لا ما يلزم بعد حرام واقعا ودليل اشتنب عن الخمر يشله لكن في نفس الوقت كل واحد من الحلال فما في شبه بديل هذا الإشكال قلت مهم شنو الجواب؟ استكويت أمل ماذا في الجواب؟ شنو الجواب؟ يقول الشيخ الأنصاري أكو فرق بين أقول أكو غلاص أمامك هذا الغلاص أمامك كل شيء لك حلال تقدر تقول يا لا لا أنت شو تشتري؟ تقول هذا خمر خمر أو نقل إما خمر أو نقل أو نقل أشوف أنه قمر يوم أخذ مرمو إذا شيخ هذا الشيء أخر ما تعلم ما تعلمه أقول لك جيب لي شبهة بدوية جيب لي شبهة بدوية شبهة الشيخ لا جيب لي شبهة بدوية جيب لي مثال لشبهة بدوية هاي الشيخ أنه هو نجس أو طارع أشوف أنه علم إجمالي يا شيخ نجس أو طارع علم أنه أحد أعلم يوم نجس أو طارع أعلم يوم نجس أو طارع الشيخ البدوية شيخ وعنى لا أشوف أنه طاهر لو نجس يعني شنو يعني أعلم لا طاهر لو نجس ما فيها لا فهو دائما أقول الشفاء البدنية يعني الشفاء البدنية ما تفعله أي فشنو الجواب لا هذا الجواب على أنه هذا علم إجمالي لكنه علم إجمالي غير منجد دائما هاي الشفاء ماذا التسلط قد واحد يحول كل شفاء بدنية علما إلى علم إجمالي هو يقول أنا لما أقول أشوف هذا طاهر لو نجس يعني معناه شنو أشوف طاهر يا نجس يعني أعلم لو طاهر لو نجس بعد مو شو معناه يا لا لما أقول أشوف لو هل طاهر لو نجس يعني شنو أشوف يعني أعلم إما طاهر إما نجس طاهر علم إجمالي بعد صار ليش ما يصير منجس لأنه هذا العلم الإجمالي لا ليس بمنجس ليس ليش يعني لا يوجد العلم بحدوث حكم يعني العلم الإجمالي إنما يصير منجس إذا فرض أنه أوجب ماذا أصول علم بينا بحدوث تكليف فإذا أعلم على أنه لو طاهر لو نجس إذا ما أعلم أنا بحدوث حكم إذا طاهر أكون ماكو إجتنب إذا نجس أكو إجتنب بل لو كنت أدري نجاسة أكو لكن ما أدري هذا النجس أو ذلك النجس في مثل هذا الحالة أعلم هذا علم إجمالي ماذا منجز يصير ليش لأدل على أنه أوجب حدوث حكم وهو حكم ماذا إجتنب جزما موجه إليه فالخلاصة الشبهة البدوية معناها أشوف وأنا الآن أفترض على أنه إناء أقعدنا أمامنا أشوف لو خمر لو ماء أشوف كل شيء لك حلال يشله وما يشله إلى أشكال فأشوف لكن من الممكن هو خمر واقعا لو لا من الممكن ولا من الممكن لكن لو كان خمر واقعا سوف يصير حلال يعني واقعا لا لا منافاة بين حليته الظاهرية وبين حرمته ماذا الواقعية فإذا لم تكن منافاة هنا فإذا المنافاة هما تنقول ليس في موجودة في صورة وجود العلم إجمالي يعني في صورة وجود إناء مو إناء واحد مو علم إجمالي وين يصير علم إجمالي منجز إذا إناء ففي صورة الإناء هما تحكي نفس الحاشي نقول كل واحد على ظاهرة وما يلزم على أنه يكون ماذا المردد بينهما حلال واقعا فما لا يلزم ذلك في الشبكة البدوية يعني في صورة وجود إناء واحد شوف الشيخ الأنصاري شي سؤال أجل شي يدل على أنه فرق بينهما شنو هو الفرق في صورة الشبهة البدوية المفروض المكلف لا يعلم بأنه خمر أصل ويجتنب أصل فيتقبل أن يوجه إليه ماذا فيتقبل المكلف من الشارع أن الشارع شيء كله كل شيء لك حلال حلال إليه يتقبل هالشيء ولا يراه قبيحا لأنه يرى إثم الموجه إليه فلا يرى القبحة في توجه وأما إذا فرض على أنه كان في الشرع مقرون بالعلم الإجمالي يعلم أنه ماذا إناءين واحد منهم خمر هنا يعلم إثم الموجه إلى جزمه فيرى من القبيح أن يقول له الشارع كل شيء لك حلال يطبق على الثمين لأنه يلزم من ذلك الترخيص في المخالفة القطعية وهذا لا يقبله العقل العقل يقول لا يجوز المخالفة القطعية للتكليف فإذا أراد يجوز للسنين يصير ماذا تجويز في مخالفة القطعية وهو لا يجوز أما في مثال الشبهة البدوية هذا المحظور حين إذن لا يأتي ما يجب على أنه هنا أكو اجتنى فالترخيص ليس ترخيصا في المخالفة القطعية حتى العقل ما يستفيد نطبق فإن قلت الحكم الظاهري لا يقدح مخالفته للحكم الواقعي في نظر الحاكم مع جهل المحكوم بالمخالفة والمحكوم من المحكوم المكلف الحاكم من الشارع يقول إذا الشارع كان تشبه البدنية يدري هذا خمر واقعا لا بأس أن يقول لك كل شيء لك حلال ما دام المحكوم يعني الشخص ما يدري هذا خمر لكن الفرق بين الجهل والعلم يعني في الشبه البدنية دائما ما هو جهل جهل بالعلم الإجمالي أكو علم بالجامع وشوف ماذا في الأطراف أما هذا هو يتفرق بين الجهل والعلم خلوه السابق بعدين ونشوف ايش الحكم الظاهري لا يفتح مخالفة الحكم الواقعي في نظر الحاكم مع جهل المحكوم بالمخالفة ليش لا يفتح لأن إذا هو خمر واقعا والمكلف ما يدري هذا خمر الشارع لما يقول لك كل شيء لك حلال يعني شنو معناه كل شيء لك حلال يعني انت معذور مفروض حرام واقعا لكن ما دمت لا تدري انت شنو انت معذور فجعل الحكم الظاهري مرجعه الى من يصير ما دام المكلف جاهل الى معذورية الجاهل لرجوع ذلك رجوع ذلك ياهو يعني الحكم الظاهري لرجوع الحكم الظاهري الى معذورية المحكوم الجاهل كما في اصالة البراء كل فعلة حلال اصل براءة هذا فلو كان المكلف يتمسك بأصل البراءة نرجع أصل البراءة هنا إلى ماذا أنك معذور وأما إذا كان لا الحكم الظاهري منشأ ماذا مو أصل البراءة منشأ ماذا خبر ثقة أقول حجية خبر الثقة مجهولة شنو معنى حجية خبر الثقة رأيان يوجد معنى الحجية أتو رأي يقول جعل الطريقية مو هالشيء ولا والعلمية هذا فرد رأي معنى خبر الثقة حجة يعني هو علم طريق للواقع الرأي الثاني شي يقول مثلك جعل الحكم المماثل مثلك جعل الحكم المماثل يعني شنو يعني اذا فرض على انه الخبر يؤدي علما الى وجود شيء وجود ثلاثة جموع معنى الخبر حجة يعني راح ينجعل على ضوء الخبر ثلاث حكم ماذا ظاهري مماثل لمؤدى الخبر مماثل علما لمؤدى الخبر فمؤدى الخبر إنسان وجوب الظهور ينشأ وجوب الظهور إذا كان ماذا وجوب الجمعة ينشأ وجوب الجمعة ينشأ حكم ماذا جديد، وهذا تفصيلها ما تدلون جعل الحكم المماثل، لذلك العلماء يرفضون أنه ماذا يلزم منه ماذا التصويت. لذلك يقول لرجوع ذلك يعني لرجوع الحكم إلى معذورية المحكوم الجاهل، إذا كان مدرك أساس البراءة أصل براءة مرجعه للمعذورية، كل شيء لك على يعني أنت معذور إذا كان حرام واقع، أي يرجع الحكم الظاهر إن إلى بدلية الحكم الظاهري عن الواقع، هذا بناء إذا كان المدرك والخبر مدرك الحكم الظاهري، وبنينا على مسلك جعل الحكم المناسب أو مرجعه إلى كون طريقا مفعولا إلى الواقع، هذا بناء عليه على أن الحجية بمعنى جعلين طريقين على الوجهين تفترق الظاهرية المفعولة على الوجهين، عمثل عن وجهين جعل الطريقية وجعل الحكم المناسب على الاختلاف في المبدأ، هذا الذي يسمونه كله تطويل بلا طائل. وأما إذا في صورة جهل المكلف يمكن الله يقول لك كل شيء لك حالة، لأن مرجع ذلك شنو قلنا لما نقول لك كل شيء لك حالة، يعني أنت معذور لو كان حرام واقعا، وإذا كان خبر عن إله مرجعه إلا إلى أنه جعلت هذا طريقا أو جعلت هذا الحكم بدل عن الواقع. وأما مع علم المحكوم بالمخالفة في صورة العلم الإجمالي فيصبح في صفحة الإجمالي الذي يدري ما خبر أكل، فإذا راجي كل الشارع أنه هذا حلال هذا حلال راح يعلم بالمخالفة، فيصبح من الجاعل جعل كلا الحكمين، لأن العلم بالتحريف يقتضي وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلك المحرم، فإذن الشارع في فعله يفعل ذلك المحرم، شلون إذن الشارع يحصل؟ بتجهيز ارتكاب كلا الطرفين وبإجراء البراءة في كلا الطرفين ينافي حكم العقل بوجود الطاعة، والحمد لله رب العالمين إلى يوم السبت إن شاء الله.